إلا الخارج من الأرض وإلا العسل، على القول بوجوب الزكافي، لأن الخارج من الأرض آتوا حقه يوم إيه حصل، والعسل نفس الكلام. فإذا والركاز أيضا لا يشترط فيه إيه؟ لا بس البهائم فيها الحول الأصل، ما احنا اتفقنا ان النتاج ده في المال وفي البهائم وفي كل حاجة زكاته زكاة أصله أو حوله حول أصله، لكن احنا بنتكلم على ان اشتراط الحول بصفة عامة في الزكاة في ايه؟ في سائمة بهيمة الأنعام وفي الأموال، لكن في الزروع وفي الركاز وفي العسل مفهومش حوالين حول، ساعة ما يطلع تزكيه على طول. تمام الحولي العسل على القول بأن فيه الزكاة هيقول لك ساعة ما تجنيه، امال انت هتجيب العسل وتخزنه سنة وبعدين تطلع فيه الزكاة؟ مفيش حد بيخزنه، هو بيتاكل قبل السنة دي بيكون اتاكل خلاص. الخامس تمام الحول حديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه. ولا يضر لو نقص نصف يوم ونحوه، يعني نص يوم يوم مفيش مشكلة، يعني صححه في تصحيح الفروع لأنه يسير. وتجب في مال الصغير والمجنون، دي مسألة تانية، ان برضو مربط الفرس في الخلاف في المسألة دي، هل الزكاة الحق فيها متوجه للمال ولا متوجه للشخص؟ لو متوجه للمال يبقى هتجب في مال اي حد، صغير مجنون كبير مش مشكلة، لان هو رايحة للمال مش رايحة للايه للشخص. لو للشخص يبقى عبادة يشترط فيها ما في بقية العبادات اللي هي التكليف، ماشي. فهيختلفوا في المسألة دي الجمهور على ان هو متوجه للمال، واستدلوا بقول الله عز وجل خذ من أموالهم، مش خذ منهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. يعني أبو حنيفة قال لا، هي عبادة زي كل العبادات، لأن ربنا عز وجل بيقول تطهرهم وتزكيهم به، والصغير والمجنون ليس بحاجة للإيه للتطهير لأنه معلوه الذنوب أصلا. تاخدين بالكم القصة دي؟ يعني أبو حنيفة نظر إلى أن الزكاة طهرة لصاحب الزكاة، طيب الصغير مش محتاج الكلام ده، ما عندوش ذنوب. لا احنا بنقول ان زكاة طهرة للمال خلاص، وفعلا القصة متوجهة للمال لان ده حق الفقير في المال. اغلبية لا عايدة على على صاحب الزكاة، بس اغلبية في الاغلب ان صاحب الزكاة تطهره. طب والصغير المجنون هو مش محتاج تطهير بس يطلع زكاة برضه، ماشي. يبقى الغالب ان الزكاة تطهر صاحبها، لكن ممكن ما تطهرش، ما ممكن واحد يطلعها بنفس خبيث، هتأخذ منه؟ ايوه هتأخذ منه ومش هتطهره، بس هتأخذ ولا لا؟ فكذلك الصغير والمجنون مش محتاج تطهير وهتأخذ منه، صح كده؟ وبرضو الجمهور اجابوا عليهم وقالوا ايه؟ قالوا ان زكاة الفطر واجبة على الصغير والمجنون ولا لا؟ زكاة الفطر واجبة على الجميع، الصغير والمجنون، وهو مش محتاج تطهير، ماشي. فقياسا برضو على زكاة الفطر بنقول ولا وتجب في مال الصغير والمجنون لقوله صلى الله عليه وسلم ابتغوا في أموال اليتامى. ابتغوا في أموال اليتامى يعني ايه؟ تجروا فيها، نموها، يعني ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكله الزكاة. وده حديث ضعيف لكنه روي موقوفا عن عمر وله شواهد. وهي في خمسة أشياء الزكاة صفة عامة، في خمس أشياء، في سائمة بهيمة الأنعام، هنعرف معنى كلمة سائمة مرة جاية إن شاء الله، في سائمة بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض الزروع يعني، وفي العسل على خلاف. يعني سائمة بهيمة الأنعام فيها اتفاق، وكلمة سائمة بهيمة الأنعام دي معناها ثلاث حاجات بس، الإبل والبقر والغنم فقط، الأنعام أو الإبل والبقر والغنم. وفي الخارج من الأرض طبعا في الجملة، لان احنا هنقول في شروط للخارج من الارض انه يكون في من القوت او مما يدخر او مثل ذلك. والعسل في خلاف، والجمهور على انه لا يجب الزكاة في العسل، وهنجلها في مسألة العسل لوحدها. هيتقال يعني ده اجمال كده، سائمة بهيمة الانعام دي فيها شروط طويلة، والخارج من الارض فيه كلام طويل، والعسل فيه خلاف عريض، وفي الاثمان فيها خلاف عريض جدا، وفي عروض التجارة يعني الأثمان في خلاف في الحلي بس، لكن الذهب والفضة في اتفاق على وجوب الزكاة فيه. عروض التجارة ده قول جمهور أهل العلم، كل الكلام ده هيبقى فيه تفصيل، هو ده كتاب الزكاة، يعني الخمس أصناف دول هم دول كتاب الزكاة. طيب احنا من شوية اتكلمنا على ان انت عبد الرحمن مسلف عمر فلوس، صح؟ العكس بقى، بيتكلم على عبد الرحمن هيزكي أمواله إزاي. طب إحنا عايزين نتكلم على عمر يزكي أمواله إزاي وهو مستلف من عبد الرحمن فلوس. فبيقول يمنع وجوبها دين ينقص النصاب. عمر معاه 15,000 جنيه بس ال 15 دول منهم 10 سلفهم من عبد الرحمن خلاص؟ يبقى يزكي على كام؟ 5. طب لو لنفترض ان النصاب 6,000 جنيه يبقى عمر هيزكي؟ لا مش هيزكي. يبقى يمنع وجوب الزكاة دين ينقص الايه؟ النصاب. خلاص ماشي؟ ما خلاص ما احنا بنقول الدين ده انقص النصاب. هو معاه فلوس في ايده بس منها ديون انقصت النصاب. ماشي؟ يمنع وجوبها دين ينقص النصاب. في الشرح بيتكلم الشيخ ابراهيم الضويان بيتكلم بقى على مسألتين، عايز افصل المسألة دي ويتكلم على الاموال الباطنة والاموال الظاهرة. اول حاجة اني اعرف يعني ايه الاموال الباطنة والاموال الظاهرة. العلماء دايما بيقولوا الاموال الظاهرة اللي هي سائمة بهيمة الانعام، البهايم ماشية كده كبيرة في الشارع، والزروع لانها مزروعه في الارض والناس كلها شايفاها فبيسموا دي اموال ظاهره. الفقير شايفها بعينه ومستني اليوم بتاع الحصاد بقى عشان ايه يقبض. خلاص. الاموال الباطنه اللي هي الفلوس البنك نوت يعني وعقود التجاره، لان دي اموال باطنه محدش عارف هي بكام ولا فين ولا ممكن تكون مخبيها ولا كده. فالعلماء او بعض العلماء بيفصل بيقول لك بص الاموال الظاهره الديون ما تمنعش من خروج الزكاه فيها لان الفقير قلبه متعلق بيها. اما الاموال الباطنه فخلاص طلع الديون منها وايه، ولو انقصت مالك عن النصاب ما تطلعش فلوس. حد فاهم حاجه في الكلام اللي انا بقوله ده؟ في المتن قال قاعده عامه يمنع وجوب الزكاه دين ينقص الايه النصاب. ده المتن. الشيخ ابراهيم ضويان في الشرح بيفصل بيقول لا بيقول لك ده المتن قصده على الاموال الباطنه. اما الاموال الظاهره فالفقير قلبه متعلق بالمال، تيجي تقول لك وقاته حقه يوم حصاد، انت عمال تحصد الزرع كده والفقير بيقول لك لله الدين، تقول له لا ده ديون، ده ديون متلتل، ده انا شاري الكيماوي بكام وشاري التقاوي بكام وشاري مش عارف ايه بكام وبكام، ده اصلا يا دوبك انا هروح ابيع المحصول اسدد الديون اللي عليا. طب والفقير ماله بالكلام ده؟ الفقير ماله بالكلام ده؟ هو عايز حقه. خلاص. فبيقول في الاموال الباطنه روايه واحده، يعني فعلا في الاموال الباطنه روايه واحده، الدين الذي ينقص النصاب يمنع وجوب الزكاة، لأن عثمان قال بمحضر من الصحابة هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤديه حتى تخرجوا زكاة أموالكم. وده صحيح ولم ينكر من الصحابة فكان إجماع. في الأموال الظاهرة روايتان. نيجي بقى في الأموال الظاهرة يقول لك في قولين. القول الأولاني إن الدين يمنع وجوب الزكاة وهو قول إسحاق، والثانية لا يمنع وده الصحيح، إن الدين لا يمنع إخراج الزكاة من الأموال الظاهرة وهو قول مالك والشافعي. في بقى يعني في قول يعني تفصيل في القول ده كمان، إن خصوصا إن كان يجمعها عامل الإمام، إن كان يجمعها عامل الإمام لأن كده ممكن يكون باب لتهرب كل الناس من الزكاة. دلوقتي عامل الإمام رايح لكل واحد يقول له أنت زكاتك كذا، أرضك فيها كذا، يبقى زكاتك فيها كذا، يقول له ده أنا سالف وما طلعش الزكاة، يروح للتاني يقول له أنا سالف، يبقى عامل الإمام هيجمع من مين؟ مش هيجمع من حد، وتبقى من باب التهرب. مش هيدفعوا إيه؟ مش هيطلعوا زكاة؟ إحنا بنقول الصحيح إن هو الديون لا تمنع إخراج الزكاة خصوصًا إن كان يجمعها عامل الإمام. يعني لو اللي بيجمعها عامل الإمام ما ينفعش يتهربوا بالزريعة دي إن هو عليه ديون. تفرقش. والصحيح انه لا يمنع ان كان يجمعها عامل الصدقه. فيها اجحاف بالغني. طب ما هو المشكله انه هيكون في نوع من ابواب التحايل، ان لو قلناها ده ديون يبقى خلاص. والله برضه في نقطه تانية، ان احنا ممكن يعني ايه، هي مساله اجتهاديه ما فيهاش نص، ممكن يقال ان هو لو اثبت بالقرائن والاموال والاوراق المكتوبه ان هو مشتري كذا وعامل كذا يبقى تخصم من الايه من وعاء الزكاه ويزكي عن المتبقي. فلو انقصت عن النصاب ما عليهوش حد بالاثباتات يعني. ومن مات عليه الزكاه اخذت من تركته. هو كده كده معظم الاموال الظاهره اصلا بتبقى عاد حقها المحصوب يعني. ماشي. احنا دلوقتي عايزين نقول حاجه، فعلا دلوقتي اسعار الكيماوي واسعار التقاوي الحاجات دي عاليه جدا. يعني الفلاح مثلا بيطلع له من الفدان 5,000 جنيه بيكون صارف 3 مثلا. خلاص. هو بيقوم مزكي على 5 لا الصحيح ان هو ممكن يخصم، ممكن يخصم التقاوي والكيماوي والحاجات ديت من الوعاء بتاع الزكاة ويزكي على الباقي. يعني شوف مثلا ايه، هو دلوقتي جايب 5 شكاير خلاص، هو يا دوبك 3 هيبيعهم يسدد الديون الحاجات اللي اشتراها، واتنين اللي هيفضلوا نصيبه، فيزكي على الاتنين. ايه لو قال لنا عصبي معلوش حاجة ايه، كان معاه مال، لا يبقى يزكي. ايه ما هو احنا بنقول لا يمنع لو بيجمعها عامل الامام، ما فيش حد النهارده من عمال الامام بيجمع. الاموال الظاهره مثلا ما فيهاش قتل، يعني ما فيهاش نصاب بقى، ما هو دلوقتي اي حاجه هتخرج من الارض هيطلع منها زكاه. ده لازم فيها نصاب. نصاب في ما هو في نصاب في بالكيلوهات خلاص، هنجيلها في هنجيلها في زكاه الزروع، نقول كل زرعه نصابها ايه. مذهب الامام ابو حنيفه اللي بيقول اللي انت بتقوله ده، ان اي خارج من الارض باي كميه هو اللي فيه زكاه، لكن احنا ما بنقولش كده. احنا بنقول ان الزروع اللي بتدخر وبتقتات وخمسة أوسق، أقل من 5 أوسق ما فيهاش، يعني عايزكم تتخيلوا فلاح بسيط كده جنبه قرات أرض خلاص وبيته وبيزرع وياكل، هنقول له طلع زكاة؟ ده هو دلوقتي بيأكل نفسه. اللي بيطلعوا دول من الأرض دي أو القرات هو أو القراتين ما يجيبوش 5 أوسق خلاص ما عليهوش زكاة. ماشي. ومن مات عليه زكاة. عليه دين ازاي؟ يعني هو زي المثال بتاع عمر ده، اللي هو مثلا النصاب 6000 وهو معاه 15000 وسالف 10000، بس مش ناوي يرجع ال 10000؟ لا ما عليهوش زكاة برضه. هو هيأثم، هو هيأثم، بص بص هو هيأثم، هيأثم هيأثم بمطل الرجوع. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. مطل الغني، مطل يعني مماطلة، الغني معاه فلوس ظلم يحل عرضه خلاص وعقوبته، يعني يروح يشتكي للقاضي يقول ده نصاب وحرامي وي وي، يقول خلاص وعقوبته يتعاقب. نيجي للدين المتأخر بقى، يعني الدين الآجل. دلوقتي أنا شارع عربية بالتقسيط، عليا أقساط 50000 ومعايا دلوقتي 20000، أزكي؟ أنا أصلا مديون ب 30 لسه، يبقى حتى لو الدين آجل. ليه؟ لأن الشرع، ودي مسألة فيها خلاف، يعني مسألة فيها خلاف، بعض العلماء قالوا لا الدين الآجل ده موسع أصلا، بس هو في النهاية دي أنت في ذمتك كام؟ 50000. يعني دلوقتي واحد شرع عربية بالتقسيط عليه أقساط دفع مقدم وفضل عليه أقساط 20 أو 30 ألف، هيسددهم على 10 سنين، مش مشكلة 10 سنين، بس في النهاية عليه كام؟ عليه 50000. هو بيحوش، هو بيسدد لقساطه، بيحوش، حوش كام؟ 20 30، كل ده هو لسه مديون. ماشي كده؟ واضحة؟ ده الصحيح. ومن مات عليه زكاة أخذت من تركته، نص عليه ولو لم يوصي بها، لحديث فدين الله أحق بالوفاء. يجب عليهم إن هم يطلعوا الدين بتاعه الأول، يأثموا حتى ولو لم يوصي بذلك. يعني هو لو ما وصاش قال لهم ده أنا إيه، طلعوا الفلوس الأول، لا هو يجب عليهم إن هم يفعلوا ذلك. نقول للسائمة المرة الجاية ايه هو؟ مثلا واحد عنده مثلا تجارة ب 100000 جنيه، ال 100000 جنيه دول مش بتوعه، ده هو مثلا باع ده لمراته ال 100000 جنيه وخده وشغلهم في التجارة. باع ايه؟ باع ده لزوجته وخد ال 100000 شغلهم في التجارة، اتفقوا مع زوجته ان الفلوس دي بتاعته ولا بتاعتها؟ لا بتاعتها، رجع لها الدهب تاني. ماشي. يبقى هو كده عليه ايه؟ هو مديون يا عم. يعني المكسب بتاع التجارة والحاجات دي كلها ايه؟ لما يتملكوا ويحول على المكسب الحول يبقى يزكيه، لكن اصل المال، اصل المال بتاع مراته. يا اخوانا براحه بس، براحه، طب بس براحه، بس براحه بس. بس دلوقتي الذهب تحول من الحلي، تحول لمال. اصل هو الحلي لو فيها تجاره خلاص، او تحولت لمال قولا واحدا فيها زكاة. يعني احنا على القول بان الحلي لا زكاة فيه لو للزينة بس، لكن للتجارة او للادخار او التحول لاموال ده فيه زكاة. يبقى اذا اصل المال زكاته على زوجته والارباح زكاته عليه. ماشي. الزكاة على الاصل المال زوجته تحسب الحول بتاعها، والارباح هو لما يتملكها يحسب الحول بتاعها. نعم. كل ما كل ما يحول عليها حاول لغايه ما ترجعها تاني زينه وتلبسها. احمد قال حاجه حلوه دلوقتي خالص. خلاص ما انا اقول يبقى الذهب بتاعي واطلع زكاه مره واحده بدل ما اطلعها مره ثانيه. الذهب بتاعك يبقى هي هتهبه لك. طيب ماشي، ما انت كده كده هتطلع على الذهب وهتطلع على الارباح. ما انت كده هتطلع كده كده هتطلع على ده وده. ما انت كده كده هتطلع. بص انت عايز عايز مش تتحايل بقى، يبقى بسبيل شرعي هات ماس. هات ماس ماشي، ما فيهوش زكاه. الماس ما فيهوش زكاه من الاخر. ايه ما كنتش تعرف يا احمد ولا ايه؟ لا ده زينه، وزينه مما لما ياخد فيها نص. حد عنده اسئله؟ طيب طلعوا ورقه واكتبوا الامتحان. ايه حد يقفل له باب؟ ممنوع حد يطلع. الاصل بتاعها ايه؟ مش هو بتجر بالاصل بتاعها؟ اه الارباح بتاعته هو، يعني هو حاجه مستقله بيه هو. اه اصل زيها مختلفه. هي هي تمام. كل سنه بتطلع زكاه؟ هي بتطلع زكاه على الاصل. الزكاه الاصل ما بتزيدش اصلا. هي على حسب يا عم، هي متنازله عن ارباحها. ما هي المفروض لها ارباح في المال ده، بس هي اتنازلت عن ارباح الجزء. يعني هي المفروض دلوقتي هي تقول له، طبعا اللي باع ذهب مراته دي ممكن هي تكون واحده بتفهم بتقول له بقى، بس خلي بالك الفلوس اللي تطلع دي انت واخد مني مثلا 100 جرام ذهب ترجعه 150 او ترجعه 120. لا ما قصدها من الارباح يعني. ما هو القرض. طب ماشي، ما هي القرض بتاعها الفلوس بتاعها ده ديت فيها زكاه. ومين قال ان هو يا عم فقير؟ يا عم هو مليء، مش هو مش هو يقدر يرجعه على طول؟ لو فقير ماشي، لو الراجل اعوز خلاص يبقى تبقى دين على غير. يعني بصوا يا شباب، بصوا يا شباب، الاخ بيسال دلوقتي، معلش الاخ اسمك ايه؟ عمر بيسال عن دلوقتي، هو الراجل ده جوزها ده طلع خايب، خد الفلوس وبيتاجر فيها فخسرت، فتقول له انا عايز الذهب بتاعي، يقول لها انسي. ماشي، هي دلوقتي عليها زكاة؟ لا، صارت برضو نفس القصة اللي احنا بنقولها من شوية، مغصوب او ايه، مجحود او مماطل. جوزها غير مليء، او جوزها غير مليء. ماشي، يقول لها حين ما يسر. ايوه دمار. ها اه يترجل غبا، يعني مش دايما، مش كل يوم يعني. اه يا اخوانا، يا اخوانا المساله دي، المساله دي ضبطها ايه؟ ان الامر ما فيهوش مبالغه. عليك نور كده، يعني مش كان ينهانا عن كثير من الارفاه. الارفاه اللي هي الحنتفه، ماشي، اللي هو بيكوي لحيته خلاص، عارفهم انت دول طبعا يا بس. اه بيفرد لحيته وكوي. طيب ماشي، وبيعمل حمامات كريم. لا ده مبالغه خلاص ماشي. فلا بأس ان الانسان يرجل شعره كل يوم، بس اللي هو الايه، بدون مبالغه ودون تكلف يعني خلاص. لكن هو ينهان، كان يترجل غبا وكان ينهان عن كثير من الارفاء. كل ده كله السياق ده كله ان مفيش تكلف في الزينه يعني الارفاء. والله اه من النسخه اللي هي القديمه. ما انا بحاول اعمل في ده. اكتبوا يلا، اكتبوا يلا. ايه كنت شغال من زمان. اكتبوا يا اخوانا يلا. الورق ده حضرتك صح وغلط؟ ماشي. الورق ده انا عامله في وسط الكتاب كده لازقه. ايوه حضرتك عامل جديد يعني الشغل؟ اه جديد. اه طب ما تعلمنا يا شيخنا الترايب. مفيش، ما هو انت بتكتب اللي بتاعه وبتنزل. الاولويه في الكتابه اللي ايه؟ يعني بتكتب ايه؟ الخلافات، التوضيحات، وتكتب حاجه من عايز اجيب الكتاب. ترسم خرايط؟ لا والله بجد انا شايف ان هي حلوه، يعني لما يكون الكتاب منظم احسن. معلش يعني ممكن انت حضرتك كتاب مظبوط، تحس ان انت بتقول كده عايز تذاكر ولا عايز تتعلم ولا عايز تبص في الكتاب. طب انا ماشي ماشي والله بجد مستفيد ماشي. ويا ريتها من صوت ماشي. يلا السؤال الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. صح على طول يا اختي. لو صح ما حدش يبص بقى. طب في بص كده انت ليه؟ لا شوف بدايه اصلا. مش لازم تبص. احنا شكلك محضر يا اخوانا. ده الامتحان سهل جدا. اذكر نواقض الوضوء. انا عايز كده عايز كده ايه نقله 8 واحد كذا دليله كذا، 2 كذا دليله كذا، 3 كذا دليله كذا، يبقى كده 8 ايه نقط. مفيش ادله. ده مين اللي جابها لك دي؟ مين اللي قالها لك دي؟ ده سند، ده سند منقطع. ايه ايوه يا عم اكتب بس الاسئله، انا هقول لك الاسئله اهو اكمل. طيب اقول لكم ان شاء الله الاثنين اكمل اكتر من ده. عايزين هي اصلا. اذكر حكم ما ياتي من حيث الطهاره والنجاسه. بول الغلام ما ياتي من غير من حيث الطهاره والنجاسه. بول الغلام، سؤر الهرة، الخمر، كل ده بالأدلة، الخمر، السمك والجراد، المني. شو معنى ده؟ شو معنى ده؟ الامتحان ده بتاع ضم سنة 2009 كده ولا حاجة. ماشي، القيح والدم والصديد. كده خلاص الامتحان كده. خلاص نخرج بره دي. ماشي، هو الاخ بيقول نخرج بره دي. ماشي، ماشي. من شروط الصلاة نقول ايه؟ شروط الصلاة، شروط الصلاة معانا لحد كل، انا مش لاقي حاجة صعبة خالص، كل الأسئلة سهلة، كل الحاجات سهلة. انت هو يعني لو سألته في اي حاجة هتجاوبه. يا اخوانا اسمع اسمع اسمع يا اخوانا اسمع كده اسمع كده اسمع. طيب اذكر اقل وقت الحيض، اقل الحيض واكثره، واقل سن الحيض واكثره، وغالب ذلك. اقل الحيض واكثره، واقل سن الحيض واكثره، وغالب ذلك في الاثنين في دوله. لا طبعا في السن مش فرقه، مش هتقول السن يعني. واذكر برضو تبع السؤال ده برضو سبعا مما يحرم على الحائض فعله، او مما يحرم بالحيض، بلاش على الحائض فعله لان في حاجات مش هي اللي تفعلها. سبع اشياء تحرم بالحيض. على فكره اسئله يعني سبحان الله. لا الدليل مهم. انا عايزكم تعملوا خلاص مش سهلة. عايزكم تعملوا شجر كده، شجره كده، اقسام الماء عند الحنابلة. حد يعرف يعملها دي؟ اقسام الماء عند الحنابلة اللي رسمناها في اول حصه، حد فاكرها؟ ارسموها. اذكر اقسام الماء عند الحنابلة. ايه لا مش شرط، مش شرط ترسمها يعني، اكتب ايه كذا وكذا وكذا، وده في منه مكروه وفي منه محرم وحرام استعماله وكده، اسماء بس. خلاص ماشي كفايه كده. لا اقسام الماء من غير ادله، الباقي كله بالادله، الباقي كله بالادله. بس استنوا، بس استنوا سؤال كمان في مسح الخفين ولا حاجه. ما انت تحل دلوقتي وتدون ده لغايه ما الاخ محمد صلاح يجي الوقت لغايه ما الاخ محمد صلاح يجي لخص حماس يبقى الوقت 35 دقيقه يا مصطفى اوكس جاي على فكره انتوا بتضيعوا وقتكم انتوا بتضيعوا كده وقتكم عايز اقول لكم بس كمان شويه خلاص خلاص كفايه كده حل دول بس 35 دقيقه 9:30 يبقى الامتحان لغايه الساعه 10 انا هستاذن لكم هعطل لكم الاخ مصطفى شويه يعني قدامكم لغايه الساعه 10 شفتوا عمركم امتحان اسهل من كده الناس اللي رايحه ورا دي رايحين يعملوا ايه ولا واحد حل مع واحد بعلمه دي بعلمه ازاي